نعم، الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، والخلوة في مكان من المسجد، في مكان مستور، إما في حجرة من المسجد، وإما في خيمة، أو من وراء حصير أو خباء يضرب للمعتكف ليخلو بربه عز وجل. الاعتكاف عبادة، عبادة عظيمة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به أصحابه ومن جاء بعدهم. الاعتكاف فهو سنة مؤكدة، خصوصا في العشر الأواخر من رمضان. كان صلى الله عليه وسلم من حرصه على مصادفة ليلة القدر أنه كان يعتكف العشر الأول من رمضان، ثم صار يعتكف العشر الأوسط، ثم أتي فأخبر أنها في العشر الأواخر، فنقل اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلى العشر الأواخر وجاء ليلة القدر. والاعتكاف هو الخلوة لطاعة الله عز وجل، لا يخرج إلا لصلاة الفريضة أو لما لا بد له منه من وضوء ونحوه. وأما ما يسمونها الاعتكاف الجماعي الآن فهذا خلاف السنة، لأن الاعتكاف كل فرد يعتكف خاليا عن الناس، ولا يعتكف أكثر من واحد في مكان واحد، لأنهم يشغل بعضهم بعضا، وهذا خلاف السنة. فينبغي أن يعلم هذا، وأن الاعتكاف ليس جماعيا وإنما هو انفرادي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن أيضا مما ترجى فيه ليلة القدر ليلة 21، الليلة الأولى من العشر 21، فهي في الأوتار، يعني ليلة القدر ترجى في الأوتار 21، 23، 25، 27، 29، في الأوتار. هذا معنى الأوتار، والعدد الفردي يقال له وتر، خلاف العدد الزوجي هذا يقال له شفع. فهذا الحديث فيه أيضا أنها ترجى ليلة 21. ومن علامة ذلك ومما يرجح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراني أسجد في صبيحتها على ماء وطين، يعني وكف العريش، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم كان من عريش النخل مسقوفا بالسعف والجريد، فأمطرت السماء فوكف المسجد وأصاب المصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصار فيه أثر الماء والطين، وسجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 21. فهذا مما يدل على أنها ترجى أيضا في 21 من الشهر. وفي الواقع أن كل أوتار العشر الأواخر أنها كلها محتملة أنها ليلة القدر، ولكن بعضها أرجح من بعض في التحري. نعم، شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على ما بينتم في شرح هذه الأحاديث المباركة في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى، من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.